خلي عليك لاني برسل لك شخص ياخذه من المكتب. انا ما برجع. طيب فراح ارسل شخص، بس اهم حاجه تغرق التسجيل بعد ما تخلص ادوس على على على على ستوب. هذه ايوه ستوب، هذا الاحمر اخر واحد تحت. اه تحت موجوده. أيوة. طيب خلاص. طيب خلاص. يلا بارك الله فيك. فاطمة مطير، فاطمة ماريا إيمان محمد ليلى عليكم السلام شيماء هاجر فين روان منى أسماء حربية أمل عهود أسماء ومين؟ فاطمة. السلام عليكم. طبتم صباحا يا أبنائي، وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. آمين. اليوم نستمتع بقصيدة لطيفة جدا من شعر الصوفية. سنتعرض في هذا الملف لأكثر من قصيدة من شعر الصوفية. هذه الأولى لعمر بن الفارق بن حفص سلطان العاشقين، الذي لقب سلطان العاشقين العائشي أواخر القرن الهجري السادس وأوائل السابع. وكان ما هذا؟ وكان يقيم بقريب من بيتي، أو أنا أتشرف بأنني أسكن قريبا من المكان الذي كان يعيش فيه، وكذلك الذي دفن فيه. فأنا أعيش في مصر القديمة، يسمونها عندنا العتيقة. العتيقة، إذا ترك الناس أماكنهم العتيقة وتعلقوا بالبنايات الحديثة أو بالأماكن الحديثة بالأحياء الحديثة، فقد بقينا نحن في هذا الحي. حتى إنني قلت لابني مرة: ما رأيك تسكن في الأحياء الحديثة، أحياء الذل والاستكانة، أم في أحياء التاريخ التي تختزن أيام عزتنا؟ قال: طبعا هذا المكان الذي نعيش فيه في كل موطئ قدم ذكرى عليه السلام، ذكرى عن كبارنا وعلمنا. أعيش في جزيرة داخل النيل كانت تسمى بستان المسلمين، كانت تسمى بستان المسلمين. كانت الجارية إذا خرجت من بيت أمها إلى بيت خالتها تحمل طبقا على رأسها امتلأ بالفاكهة من غير أن تقطفها. هكذا قرأت في الكتب، هذا مذكور في الكتب، ذكره السيوطي. والسيوطي كان من أهل المكان. تعرفون الحافظ السيوطي؟ كان من أهل المكان. تعرفون محمود سامي البارودي رائد الشعراء؟ كان من أهل المكان. يعني يذكرون ناسا كثيرين. يعني هؤلاء لا يساوون شيئا بالقياس إلى الصحابة. هذه مكان الصحابة، عاشوا في هذا المكان. فأنا اليوم أنا سعيد جدا بالنظر معكم في قصيدة من شعر هذا الرجل. هذا الرجل رحل إلى مكة وجاور هناك 15 سنة معتزلا الناس وحده هكذا في سكنه، ينصت إلى صوت نفسه ويراقب تطورها من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام على طريقتهم في السلوك. يسمونه عندهم في الثقافة الرومانية السلوك، يراقب نفسه وسلوكه إلى رب العالمين 15 سنة. ثم رجع فقال مثل هذا الشعر الذي تستمعون. يعني قال فصدح بأعلى من الحال، ففتن الناس جميعا صوفيين وغير صوفيين. عندنا رجل الآن صار مشهورا جدا وله فضائية، متخصص لشعر هذا الرجل ينشده في المواقف، اسمه ياسين التهامي. إذا دخلتم على النت ياسين التهامي، هذا منشد صعيدي تخصص هو وابنه، هو وابنه، وله فضائية الآن. وأظن أنه وضعت فيه رسالة الدكتوراه في طريقة إنشاده، وهو من خريجي الأزهر. وقديما لامه الشيخ كشك، تعرفون الشيخ عبد الحميد كشك، وهو معروف. لام هذا الشيخ ياسين التهام لامه على ما يفعل، فقد كان الشيخ كشك متمسكا متشددا يعني متحمسا، فلامه على ما يفعله. طيب اليوم نستمتع بتأمل هذه القصيدة وتحليلها عروضيا في المقام الأول، وإن كنا لا نخلي كلامنا من استطراد إلى مسائل مختلفة حتى تستطيعوا أن تستفيدوا من العروض في تحليل القصيدة. وأنا أبالغ في تعليقكم بالقصيدة حتى تتعلقوا بما نعلق به عليها من أفكار عروضية. هكذا تجري الأمور، تتذكرونها فتتذكرون ما قيل فيها، وهذا هو المراد. ماذا قال صاحبنا أبو حفص عمر بن الفارض؟ والفارض صاحب الزكاة، يفرض على الناس الفرائض، يسمونه الفارض. ماذا قال؟ أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. من يخاطب؟ يعني المنتظر من الصوفية أن يخاطبوا بمثل هذا الكلام رب العالمين. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. يعني أنتم الأصل والفرع، أنتم كل شيء. إذا تحدثت تحدثت عنكم، وإذا لم أتحدث اشتغلت بكم، شغلي. في حال عدم الكلام، في حال الكلام أتكلم عنكم، في حال عدم الكلام أشتغل بكم. فأنتم كل شيء. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. هذا البيت قبل أن ننتقل إلى البيت الآخر. هل هنا يقصد الشاعر أنتم فروضي، يعني يخاطب رب العزة على سبيل التعظيم كما قال الله سبحانه وتعالى خلقنا السماوات نحن خلقناكم؟ صحيح، طبعا هذا عادي، لكنه معروف حتى في خطاب المحبوبة أحيانا يقولون لها أنتم. على أي حال، المشكلة في الثاني لا في الأول، حينما يقول يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. هذا كلام عادي في حق رب العالمين، لأنه قبلتنا. يعني في عقيدة المسلمين أنهم حين يقول للصلاة يتجهون إلى رب العالمين من خلال قبلته التي حددها هو. لكن هو المراد أصلا، أنت لا تتجه إلى القبلة من أجل هذه الحجارة أصلا، أنت لابد أن تتجه إلى اتجاه إلى هنا إلى هنا. وقديما كنا نتجه إلى بيت المقدس مثلا. لو قال لك اتجه إلى الأهرام لاتجهت إلى الأهرام، اتجه إلى قلعة نزوة لاتجهت إلى قلعة نزوة. ليست المسألة في الشيء، لا قيمة للشيء، القيمة لمن قال لنا اتجه للوجه. لنولينك قبلة ترضاها. طيب، هذا الكلام عادي، تقف في الصلاة تتجه إلى رب العالمين. إذا ما الإضافة التي في هذا البيت؟ يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. أنا أدعي أن هذا البيت تمويه علينا حتى يخدعنا عن أنه يتجه إلى رب العالمين. يعني يخدعك بالثاني عن أن يتجه بالكلام إلى رب العالمين. وهكذا هذه عادة الصوفية، أن يخدعوك عن المتجه إليه بالكلام، تظنه رب العالمين ثم تغتاب، تظن ثم تغتاب، توشك، تحاول أن تصل، يخدعونك، تضل وتظل هكذا في شعره، تخرج تظل على قلق لا تدري أيكلمون رب العالمين أم يكلمون ناسا من الناس، محبوبة من المحبوبات، من باب كتمان السر الذي سترونه بعد قليل في القصيدة. فقديما قال المجنون في بعض شعره، يعني أنا لا أذكر الشعر تماما، لكن يذكر في شعره هذا أنه لا يفكر في الصلاة إلا في حبيبته، إلا في ليلة. الناس في الصلاة وفي الفاتحة وفي السورة وكذا، وهو متعلق بليلة، حتى إذا ما فاجأوه بآمين في آخر الفاتحة أمن معهم، لكن على معناه هو، أمن على معناه لا على معناهم. هذا معروف في شعر المجنون. فإذا هذه المعاني معروفة. فما هذا البيت؟ هذا تمويه يخدعك عن قصده أنه يريد رب العالمين، كأنه يستعظم، يستعظم هذا. جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي. وعبارة وجهت كلي هذه ركيكة من كلام المتأخرين، لم يكن المتقدمون يقولون مثل هذا الكلام. فستجدون في هذا الكلام نمط متأخر من الأساليب، متأخر يعني حديث، لا كفصاحة القدماء وعلو كعبهم في البيان. وهذا مقصود في شعر الصوفية، مقصود يقصدون أن يقاربوا الناس في الشوارع، أن يقولوا. يعني شعر الصوفية يمكنكم أن تصنفوه لولا المصطلحات، يعني في الشعر الشعبي، في الذي يوضع للناس حتى يرددوه في الملتقيات، في الحضارات، في كذا في كذا. كيف تضع للناس شعرا صعبا؟ يعني لابد أن تقاربهم. وعندكم على الإذاعة، في الإذاعة العمانية، يذيعون خواطر الشعراوي. والشعراوي هذا صوفي أصلا، الشيخ الشعراوي صوفي. بما تكلم باللهجة المصرية، كيف وأنت أستاذ لغة الصوفية هذا الشعراوي هذا أستاذ عربية لا أستاذ تفسير هذا أستاذ عربية أصلاً شاعر في الأصل وهو أستاذ عربية طيب ما هذا الكلام ألم تكن قديراً على الكلام بالفصحى كان قديراً أنا سمعت له خطباً قديماً في أول حياتي كان يتحدر بالفصحى يعني كأحسن ما يتحدر المتكلمون الفصحى فأين هذا؟ أين ذهب؟ يبدو أنه صار يفهم هذا أكثر مما كان يفهمه من قبل صار يرى أنه ينبغي أن يقارب الناس أكثر وأن يكلمهم بكلامهم فانتهى إلى ما ترون من الكلام باللهجة حتى أنه أحياناً يخطئ في بعض الآيات أحياناً تتسرب اللهجة إلى نطقه للآية فيقول زاء على طريقة المصريين في ذلك يقول زاء مثلاً هذا تحريف لكلام رب العالمين رأيتم لما طغت عليه اللهجة ورطته في هذا ولماذا يفعل هذا؟ يفعله تقرباً إلى الناس تأليفاً لقلوب الناس على طريقة الصوفية جمالكم نصب عيني أمام عيني دائماً إليه وجهت كلي يعني كان القدماء يقولون وجهت نفسي وسركم في ضميري والقلب طور التجلي الله على الكلام الجميل يعني سركم ما هذا السر؟ سر الإيمان بكم سر وصالكم سر فضلكم علي واختصاصكم لي ببركاتكم أحفظه في قلبي ولا أطلعه لا أحفظه في سر نفسي ولا أطلع عليه أحدا ولكن تظهر على قالبي بركاته يستقر في قلبي وتظهر بركاته على قالبي ما وقر في القلب وصدقه العمل ماذا حدث حتى كان ما كان في الرابع يشرح كأنه يفصل ما بلغ به إلى الرابع آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي ما هذا الحي الذي آنس فيه نارا أنا أدعي أنه القلب آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي بشر نفسه مرحبا بالزائرين بوفود الرحمن آنست في الحي نارا هنا تحميل على قصة سيدة موسى تسمونه لا ليس اقتباسا الاقتباس ربما جاء في بعض الأبيات انتزاع بعض الآيات والاستشهاد بهذا الاقتباس لكن هذا تسمونه هذه الأيام التناص هذا في مصطلحكم الحديث لكن في قبل هذا بخمسين عاما كانوا يسمونه الاستلهام يستلهم قصة موسى الآن يسمونه التناص ويفصلون في الداخل آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي بيت مدهش آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي بشرهم لماذا يبشرهم؟ لأنه أحس بوفود الرحمن وحمل قصته على قصة سيدنا موسى ماذا قال؟ لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا لعلي حتى إنه استعمل كلمة هدى أو أجد واستعمل كلمة أجد هدى لعلي لكن عندنا أجد هذه تلاحظون أنه قال أجد فجزمها من غير جازم ما هذا معروف بالشعر العربي القديم لكنه نادر بشع كريم أن تجزم الفعل من غير جازم كما في قول امرئ القيس سيد الشعراء فاليوم أشرب يبدو أنه قاله بعد الانتقام لأبيه فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي فاليوم أشرب فاستغرب هذا بعض الناس حتى أنهم قالوا فاليوم فاشرب يعني غيروه فاليوم فاشرب كأنهم استكبروا أن يقع في هذا سيد الشعراء فاليوم أشرب كيف يقول فاليوم أشرب يجزم من غير جازم فماذا فعلوا قالوا فاليوم فاشرب على هذا لا مشكلة فاليوم فاشرب لا مشكلة لكن لا يجوز لك أن تحرف الكلمة عن مواضعه لهواك هذه مشكلة مصيبة يعني تستغرب الكلمة فتغيرها وتضع في موضعها غيرها مما يريحك ترتاح على هذا حتى قال ذو الرمة لراوي اكتب شعري فالكتاب أحب إلي من الحفظ فإن الراوي ربما نسي الكلمة فوضع في موضعها غيرها والكتاب لا يغير ولا يبدل هذا كلام ذو الرمة كلامه مباشرة والكتاب لا يغير، الكتاب لا يغير ولا يبدل. قلتم كثوا فلعلي أجد. إذا ما أجد هذه؟ أنا أدعي أن أجد من علامات استلهامه لطريقة حديث الناس في الشوارع. فقد تدهورت العربية في أيامه، عاش في أواخر السادس وحوالي السابع، ولم يعد الناس يلتزمون الإعراب. تعرفون أن العربية بدأ تدهورها يبرز للعيان في البادية من أواخر الرابع، وفي الحاضرة من أواخر الثاني. لهذا وقفوا في الاستشهاد عند آخر الثاني في البدو في البادية، وعند آخر الرابع في البادية، وعند آخر الثاني في الحاضرة، لأن الناس فسدت لغتهم على ما يدعي اللغويون، وتدهور الكلام، وصرنا يعقيس على كلامكم، ما منكم يعرب كلامه، لا تكاد تجد كلمة معربة في اللهجات العربية الحديثة إلا ما كان في مثلا. يعني عندنا في المصرية يقولون خير تعمل شر تلقى، لا ويروها، المفروض خيرا لأنها مفعول به مقدم، لا خيرا تعمل شرا تلقى، المفروض لا، قالوا خير تعمل شر تلقى فقط. إن حصل الإعراب في عبارات المروية المحفوظة كأنها الأمثال، ولم يعد في غير هذا إعراب. فالرجل مسكين يحاول أن يؤلف قلوب الناس، يكلمهم بكلام قدر الطاقة. أجد هدايا لعلي امكثوا، لمن يقول امكثوا؟ يقول لا، يقول لنفسه لأجزاء، لأنك أنت الآن متشتت، تريد أن تجمع من نفسك في حضرة الإيمان، أعضاؤك ينكر بعضها بعضا، تريد أن تؤلفها. دنوت منها من أي شيء؟ من النار. دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي. الله الله على الكلام الجميل. دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي. من المكلم قبله؟ سيدنا موسى. يعني هو الآن في حضرة، في مقام مثل المقام الذي وقف فيه سيدنا موسى حينما دخل فقال له ربنا سبحانه أنا رب العالمين، في طرف من القصة. في طرف آخر يا موسى أقبل ولا تخف. يعني هذه العبارات كلها كانت في ذهن صاحبنا هذا وهو يتكلم ويحس أنه في مقام كهذا المقام، دونه كل مقام. دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، نوديت منها جهارا يا موسى، نوديت منها جهارا، بما نودي؟ ردوا ليالي وصلي. سبحان الله، من المنادي ومن المنادى؟ يناديه رب العالمين، يقول له ردوا ليالي وصلي. ها، هذا خلط، لا خلط للحبيب بالمحبوب. من الحبيب ومن المحبوب؟ من المنادي ومن المنادى؟ هذه طريقة الصوفية في الكلام، يتكلم عن نفسه وكأنه يتكلم عن المحبوب، وعن المحبوب وكأنه يتكلم عن نفسه. حتى قال ابن عربي، ماذا قال هذا الصوفي الأكبر، الإمام الأكبر، ماذا قال؟ قال أنا حبيبي، أنا محبي، أنا فتايا، أنا فتاتي. أنا حبيبي، أنا محبي، أنا فتايا، أنا فتاتي. اجتمعت في الأشياء. وقال الحلاج فيما بعد، قال أو فيما قبل، قال أنا من أهوى، هذا تحفظون هذا الشعر، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. أيها السائل عن قصتنا لو ترانا لم تفرق بيننا. الله الله الله، طبعا كلام عندك طلي في الطالب، هو طلي لكن في الداخل مصائب، في الداخل يختلف الناس كثيرا في هذا الكلام. أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته، يعني إذا رأيتني رأيت رب العالمين، وإذا أبصرته أبصرتنا. أيها السائل عن قصتنا لو ترانا لم تفرق بيننا، يعني أنا رب العالمين. هكذا كان الحلاج يقول يعني كان الحلاج يقول الحلاج ولهذا قتل لأنه تفوه بكلام لا يجوز. قال كان يقول ما في الجبة إلا الله، ما في العباءة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني أنا الآن في داخل عباءتي رب العالمين، ما في الجبة إلا الله. وكان يقول سبحاني، كان يقول سبحاني. أنا حضرت مرة أمسية معرض الكتاب، ها، وفيها الشاعر الحدثي الكبير محمد سليمان، شاعر كبير، وسمعته يقول يستفيد من هذا، لدمي لغة أخرى، هكذا يقول، ها، لدمي لغة أخرى، سبحان دمي. انظر للشعراء كيف يتكلموا، لدمي لغة أخرى، سبحان دمي. هذا الكلام، ها، وحضرته أمسية أخرى يقول فيها الشاعر قل هو الشعر أحد، يلا قل هو الشعر أحد على الملأ، على الجماهير الغفيرة، قل هو الشعر أحد. لكن أنا حضرت، يعني قرأت للرجل ينقد الرئيس يقول كأنه يقول قل هو الرئيس أحد، الرئيس الصمد. لا، هذه سخرية في مكانها، يعني سخرية في مكانها، لكن أن تستعمل، أن تتغلغل إلى العقائد لتغيرها، هذه فيها نظر. المهم هذا البيت يحيرك، من المنادي ومن المنادى، لتكتشف أن المنادي عنده والمنادى واحد. حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع شملي، ما أقول لكم إن أعضاءه متشتتة، هو الآن يجمعها في المقام. حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع شملي، هل اجتمع الشمل؟ صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي. لما قال هذا استفادة من قول ربنا على لسان موسى، أرني أنظر إليك، أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فاستقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فهو هنا يتكلم صاحبنا بلغة طلية جدا عن أنه وصل إلى هذا المقام وتجلى عليه رب العالمين، ها، ففني فيه وانتهى. فني لم يعد يجد نفسه لأنه ذاب. يسمونها مثلا الفناء. أنا قرأت في التصوف بعض، أنا قرأت دستور الصوفية مثلا، إذا دخلت موقعي وجدتم تعليقات كثيرة، عشرات التعليقات فيه على دستور الصوفية. ما دستور الصوفية؟ الرسالة القشيرية في مجلدين، الرسالة القشيرية للقشيري، وهو رجل شهير، اسمها الرسالة القشيرية، وهذه هي دستور الصوفية. بدأ بالكلام في العلم ثم انتقل إلى الكلام عن أئمة الصوفية. فقرأت هذا الكتاب وعلقت، ما أعجبني، نصصت على أنه أعجبني، وما استغربت النصص كذا، ثم صورت الصفحات ونشرتها على موقعي لأعلم الناس كيف يعلقون على الكتب. وهذا هو موضوع محاضرتنا القادمة في كلية الآداب في 1/5 في مساء الثلاثاء 1/5، اسمها فن التعليق على الكتب يا مروان، فن التعليق على الكتب. وسأعرض في خلال المحاضرة إن شاء الله صورا من هذه الصور. أنا لي كتاب أصلا مستقل اسمه دليل المتثقفين، أعلم الناس فيه كيف يعلقون على الكتب، كيف يؤاخون الكتب، كيف يجعلون الكتاب من الأسرة، يعني أخي هو أخي وأنا أخوه. ها، كيف تؤاخي الكتاب فتحكي له كما يحكي لك، تحكي له كما يحكي لك. سنعرض في المحاضرة إن شاء الله. واقترحت موزة مثلا، قالت لماذا لا نأتي بالكتب لتعلمنا مباشرة كيف نعلق على الصفحات؟ قلت فكرة مبدعة، طلع الأستاذ. فربما فعلنا هذا كذلك، ربما جاءوا الكتب وعلمناهم كيف يعلقون. نقرأ عبارة، ما الذي يخطر ببالنا إذا قرأنا هذه العبارة؟ فرق. تحس في النهاية أن الكتاب أخوك، يعني شخص صديق حميم جدا، وخير جليسنا في الزمان كتابه. طيب، سنفعل هذا وسنعرض إن شاء الله صورا من رسالة القشيري ومع عليها التعليقات، وربما خضنا في معاني كهذه، معاني غريبة، ليس كذلك؟ معاني غريبة، حتى إن بعض الناس من طلاب التصوف كان يأتي إلى صاحبه بعد الجلسة في البيت يقول له قال الأستاذ كذا وكذا وكذا، فيستنكر، ما هذه المعاني؟ كل مرة يأتي إليه ليحكي له ما سمعه فيستنكر عليه. ففي مرة قال له تعال احضر معنا، تعال احضر معنا، واذا كان لك من اعتراض او كذا فاسال الاشياء. فجاء فحضر معهم فرجع قال والله لا اخالفك بعدها، يعني انبهر، يبدو انه كان مجلس ابن عربي نفسه الامام الاكبر، فانبهر بالرجل. لما وصل الى هذا المدى صارت جباليا دكا من هيبه المتجلي، عرف الاسرار وسبر الاغوار، ولاح سر خفي يدريه من كان مثله. ما هذا السر؟ سر الحقيقه انكشفت عنه الحجب، فصار على طريقه صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام كاني انظر الى عرش ربي بارزا. ماذا قال له؟ قال له عرفت فالزم. هذا الصحابي كان من هؤلاء، يرى انكشفت عنه الحجب فصار يرى. ففي مره حكى للرسول عليه الصلاه والسلام انا ارى اشياء عجيبه، كاني انظر كذا كذا، وارى الناس يدخلون الى الجنه والناس يدخلون الى النار وكذا. فقال له عرفت فالزم، يبدو انه كان من هؤلاء الواصلين. ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي، هذا السر يمتنع البوح به، يمتنع البوح به. انا كنت احفظ هذه القصيده من غير هذا البيت الثاني عشر، ها، ومن غير الرابع عشر، لكن بعد هذا، بعد ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي، كنت احفظ فالموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي. والكلام على في الحقيقة يعني متناسق، لكن لما وجدت الديوان النسخة التي لدي وفيها هذا أضفته، خضعت لها على طريقة ما أوصيكم به من الخضوع للكتب. ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي، كانت عندي نسخة ليس فيها هذا، لا الثاني عشر، لا الثاني عشر ولا الرابع عشر. ينتقل من ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي إلى فالموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي، والكلام متناسق. يعني لما عرفت السر كنت بين أمرين، إما أن أفشيه وإما أن أكتمه، فإذا كتمته مت به، وإذا أفشيته قتلت عليه، وقد حدث الأمران. بمناسبة الموت في هذا يحكي القشيري في رسالته عن شاب من الصوفية الواصلين أنه ورد على ناس جالسين، قال لهم، يعني بهر الناس بسؤال، ماذا سألهم؟ قال عندكم مكان قريب نظيف أموت فيه؟ ها؟ ماذا قال؟ عندكم مكان قريب يعني نظيف أموت فيه؟ قال مجنون، هذا مجنون. فلما وجدوا منه الجد في السؤال قال له اذهب إلى كذا ويمينا يسارا كذا كذا ستجد إن شاء الله مكانا نظيفا. فذهب فمات فيه، والله فذهب فمات فيه. هذا هو الحل الأول، عرفت السر فأنت بين أمرين، إما أن تموت فيه وإما أن تقتل عليه. إذا كتمته مت فيه، وإذا كشفته قتلت عليه. وهذا الذي حدث، قتل الحلاج على البوح، وقتل السهروردي على البوح، يسمى السهروردي القتيل، ويسمى السهروردي القتيل حتى في الكتب، ها، وكلاهما شاعر. فحينما يقول الحلاج ما في الجبة إلا الله، من يسكت على هذا؟ من يسكت؟ لا، حينما يقسم الألقاب على تلامذته، أنت محمد وأنت موسى وأنت كذا وأنت كذا، ويراهم أنبياء وملائكة ويصرح بهذا، ها. فانظروا إلى الثالث عشر كأنه فعلا بعد الحادي عشر، لكنني خضعت. وصرت موسى زماني مذ صار بعضي كلي، فالموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي، أنا الفقير المعنى رق لحالي وذلي. لو كان الأمر بيدي لحذفت كما قلت لكم الثاني عشر والرابع عشر، لكنني خضعت للنسخة. أنا لدي نسختان، واحدة من غير شرح أحد المحققين المعاصرين، وواحدة قديمة جدا أهدتني إياها تلميذة لي من مكتبة جدها الذي كان صديق مصطفى صادق الرافعي. سمعت عن مصطفى صادق الرافعي؟ يسمى أمير البيان الحديث. فبهرتني البنت، يعني جاءتني بنسخة، قال هذه هدية لك من مكتبتي. مكتبتك؟ هذه مكتبة جدي. ومن جدك؟ صديق مصطفى صادق الرافعي. نفيسة، كيف يفرط فيها الواحد؟ فلها الفضل، ومعروفة هذه البنت من أهل العلم، يعني من أهل العلم. فهذه النسخة فيها شرحان، شرح ظاهري وشرح باطني، شرح ظاهري للنابلسي وشرح باطني للبوريني. تستغرب، هذا يشرح الشعر وهذا يشرحه، لكن هذا في واد وهذا في واد، هذا يشرح على طريقة العاديين يشرحون الغزل على، وهذا يخوض في معاني الصوفية وكأنه يعني أوتي علم الغيب، لا يأتي لهذا سبحان الله. فأنا خضعت لهذا الديوان ذي الشرحين فأضفت هذين البيتين، أما الأول فلم يكن فيه البيتان. طيب، هذه قصيدة لطيفة؟ نعم. لا تحتمل المنافسة لأنه لا يخطئ فيها أحد. صحيح. فما قولكم نقرأها فقط من غير منافسة؟ يعني هي تبذل نفسها بنفسها، فلماذا ننافس عليها؟ أم ماذا ترون؟ ننافس عليها؟ نحن كأننا بالمنافسة عليها نهدي الدرجات عبثا مجانا. ولا بأس عليكم، من يقرأ ليأخذ 5 درجات هكذا من الهواء وهي سهلة؟ بشرطها. لا تستخفوا بهذا، ففي المحاضرة السابقة طردنا 3 طلاب على هذه. أي والله طردنا هذه النورة، نورة الجهوري، طردنا عمر، تعرفون عمر؟ طردناه، استخف بالكلام، فجأة وقع في ورطة، هو نفسه استنكر نفسه، كيف أخطأ هذا الخطأ؟ برا طبعا كلهم اختاروا، والأولى هذه شروق تقول أقول تقرئين ب5 درجات زيادة أو نقصا، قالت أو طردا، فطردناها في النهاية. يعني سبحان الله، هذا التشاؤم معروف. فمن يقرأ من دون أن يستخف بالكلام؟ من دون أن يستخف؟ ها مع ولي، تفضل. أنتم فروضي ونفلي. ارفع صوتك. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي، آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا لعلي. خطأ، قال أجدوا. ماذا قال؟ ماذا قال؟ أجدوا. ماذا قال؟ مع السلامة. مع السلامة. من؟ استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخف قومه. تسنيم، أنا أختار من أريد أن أطردهم. لا طبعا، أنا أختار من أريد أن أكرمهم، يعلم الله نيتي. من تسنيم؟ عهود، سامحيني، تشبهين تسنيم في المحاضرات السابقة. تكاثر الطلاب والطالبات، بارك الله فيكم. من الأول يا عهود، من الأول حتى نتمكن من جمع الأخطاء. نعم. والله. نعم. هي أخطأت في الأول. هي استثقلت وسركم. طبعا سركم أخف. وسركم الانتقال من الكسر إلى الفتح أخف من الانتقال من الكسر إلى الضم. وسركم. فقالت وسركم. يعني نتركها لأنها رجعت قبل أن نخطئها. ها، أعيدي، ارفعي صوتك، أعيدي. تخفض صوتها، تهرب، ارفعي صوتك. لن أصبر على هذا. أنت قلت صارت جبالي دكا، وهي صارت جبالية مسكينة، هذه تمشي على نار، على نار، على مسامير، كأن هذا الإعراب لها مسامير طبعا من الهلع الذي هي فيه، لا من تقصيرها في موقف صعب، لكن لابد أن تتدربوا على هذا. ها المحاولة الأخيرة رحاب، وعدناها في المرة الماضية، بدأي من الأول. لعمراء، إدارة الإعراب، لأنه ممنوع من الصرف. أنتم فروضي، هذا خطأ من خارج النص. أنتم فروضي لعمراء، لعمراء ممنوع من الصرف، لعمر بن الفارض سلطان العاشقين. من لطائف سلطان العاشقين أن فتاة عمانية فذة، فذة يعني غير طبيعية على مستوى العالم يعني، وضعت بحثا بينه وبين أبي نواس وسمته الخمر بين سلطاني عاشقيها، الخمر بين سلطاني عاشقيها، هذا عمر وهذا الحسن بن هانئ، يا سلام، وحصلت به طبعا على ممتاز. الخمر بين سلطاني عاشقيها. ها أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، جمالكم نصب عيني إليك وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طورا في جلدي. ما شاء الله، مع السلامة. لم تنتبه طبعا هي للخطأ. ماذا قالت؟ والقلب طور التجلي. هذه مسألة، لسانك حصانك، لسانك حصانك، فمن من الخيال هنا؟ عندنا فرق بين ما بين الخيال والخيلي. الخيلي هو الذي يخدم الخيل في الحظيرة، والخيال الذي يركبها. عندنا فرق شاسع بين الخيلي والخيال. ها اختاري يا رحاب، اختاري ما بين الجنة والنار. فرصة، ها تعودت، لا لا فرصة. إذا ننقص 5 درجات من رحاب. أنا لماذا تركت لعهود؟ لأنني توقعت أن تخطئ مرة أخرى وثانية وثالثة، فحدث ما توقعت. أنا توقعت أن تخطئ، فأنا يعني نتبين ما تقع فيه من أخطاء. رحاب ممتازة، هي في نفسها ممتازة، رحاب ممتازة، ينبغي أن نشد عليها وعلى عهود كذلك. تفضلي. ها من يكمل؟ انتهينا، انتهينا، انتهينا الآن من المنافسات المادية المقدرة، الآن بالمجان. من يقرأ بالمجان؟ من يقرأ مجانا؟ من؟ ها ماريا، تفضلي يا ماريا من الأول. ها ليالية، هذه 5 درجات غير محسوبة. ها حتى إذا ما تدان الميقات في جمع شمس، صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي، ولاح سر خفي يدريه. هذا الذي أخطأ فيه عمر، قال يدريه، هي يدريه. وصرت موسى زماني وصار بعضي كلي، بعضية وفي حياتي، أنا الفقير المعنى المتعب، عندكم في العمانية عنيت، عنيتني. ها أنا الفقير المعنى، أنا الفقير المعنى، رقوا لحالي. ورقوا فعل أمر، من رق يرق، لكنه للجماعة. كثير من الناس لا يحسنون صيغة الأفعال من مثل أفعال الأمر من مثل هذه الأفعال. طيب نكتب البيتين الأولين. أحسنت يا ماريا، بارك الله فيك. نعم تفضل، بسم الله. ها من؟ ياسر. ها؟ سامي. أليس الأصل هو يدري أم؟ ما هو الأصل؟ هو يدري أم يدري؟ على نقول نحن يدري ربما لا لا لا درى يدري أنا دريت أنا دريت أدري هو درى يدري هذا المجرد أما أدرى يدري مثله فمثله أعلم يعلم أي جعل غيره يدري ما لنا ولهذا ها ها ربما لا أعرفها أنا لا أعرف أدرى بمعنى أخفى أنا لا أدري هذا المعنى أو دارا لا دارا موجودة دارا يداري معناها يعني خادع يخادع وأخفى يخفي لكن ما لنا ولها الآن نحن في يدري على مثل يعلم يدري يدري يجري مثلا يجري هل تقول يجري أنت تقول يجري لكن تقول يجري حينما تريد أنه يجعل غيره يجري هو لا يقصد هذا هنا طيب نكتب البيتين الأولين وعندنا فضاء كاف جدا أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي هل من خطأ في الإملاء هل من خطأ ما شاء الله خطاط يا أستاذ خلاط ما خطأ خلاط طيب أنتم فروضي ونفلي أنتم هذه خطأ هذه هذا ترحيل الحركات أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي طيب نغني هذا وهو من ألطف ما يكون يغني بعضه بعضا من غير محاولة انتهى السهولة نفصل بخط غير الخط النسخ أنفع من أعلى إلى أسفل نعود إلى خط آخر لا بأس هذا أحسن نعود إلى الأحمر إلى خط التشكيل أنتم فرو أنتم دن فرو ددن ضي ونفلي دن ددن دن أنتم حدي أن دن تم دن حدي ددن ث بحثي وشغلي دن دن دن دا دن قب دن لتي ددن يا قبلتي دن دن دن في صلاتي إذا وقفت أصلي تؤصل دددن لي دن أنتم فرو مستفعي بفصل العين لن سين ضي ونفلي فاعلات سين أنتم حدي مستفعي لن سين في وشغلي فاعلات يا قبلتي مستفعي لن سين في صلاتي فاعلات سين إذا وقف متفعي بالفصل لن خاء مخبونة نعرف هذا تماما تؤصلي فاعلات كذلك مخبونة أقدم لكم بحر المجتث هذا بحر المجتث وتفعيلات البيت منه مستفعي لن فاعلات فاعلات مرتين مستفعي لن فاعلات فاعلات مرتين نستعمل خطا آخر في بيان بعض الأشياء مستفعل هنا كمستفعل في الخفيف في الخفيف تتكون من مس سبب خفيف تفعي واتد مفروغ لن سبب خفيف وفاعلات مثل فاعلات في الرمل وفي الخفيف تتكون من فاء سبب خفيف علا واتد مجموع وتن سبب خفيف كتبتم؟ نعم وعد أحسنت بارك الله فيك أحسنت بعضكم في الاختبار والواجب ينسى خطوة من الخطوات لكل خطوة تقديرها لكن للأولى ضعف ما لكل واحدة مما بعدها لأنها الأساس نعم دليل للسبب نفسه الذي فعلناه في الخفيف من أجل أن تفعي واتد مفروق ليست كمستفعل في الرجز ما فرق ما بين هذه هنا وبينها هناك في الرجز هي في الرجز مس سبب خفيف تف سبب خفيف عل واتد مجموع أما هنا فمس سبب خفيف تفعي واتد مفروق لن سبب خفيف لحظة رأى بعض الناس أن الخليل يعني متكلف يعني لماذا يفرق بين مستفعل هنا ومستفعل هناك وهي مثلها كلام فارغ وكذا ما هذا عقد علينا الدنيا وتكلف ولم يكن ينبغي له أن يتكلف لا خطأ ولم يتكلف وضع نظاما واتبعه ما النظام الذي وضعه الدوائر العروضية نظام عبقري جدا استطاع به أن يجمع البحور في أسر كأن يجمع الطلاب في الجامعة إلى مجموعات لكل مجموعة سرها طبيعتها خصائصها لهذا وضعنا هؤلاء في هذه المجموعة يأتي فلان يقول لك لماذا فرقت بين هذا الطالب وهذا الطالب يا أخي هذا من هذه المجموعة وهذا من هذه المجموعة فإذا لم أفرق خلطت المجموعات بعضها ببعض يعني هذا الطالب المجموعة تحضر اليوم وهذا المجموعة تحضر غدا وهذا المجموعة تحضر الصباح هذا تحضر في المساء يأتيك أي واحد ليجلس في أي وقت فتقول له فتخرجه فيقول زملائه أو يقول الناس من الماشين في الشوارع ظلمته أخرجته هذا طالب علم يا أخي هذا من مجموعة أخرى كذلك هنا حينما يأتي إبراهيم أنيس مثلا في كتابه موسيقى الشعر فيستغرب كيف يفرق الخليل بين مستفعل في مثل هذا مستفعل في الرجز لا يكون له حق إبراهيم أنيس هذا أستاذ كبير إبراهيم أنيس يسمى رائد الدراسات اللغوية الحديثة هو أول من ذهب إلى أوروبا ورجع وعرض على الناس ما وصل ما استفاده من أوروبا يعني كنا قديما ندرس على طريقتنا وهي طريقة قوية جديرة بكل تقدير لكن بعدما استعمرنا الغرب وانتبهنا إلى نهضته التي حدثت في خلال نوماتنا الأخيرة، نمنا طبعا ووثقنا بحضارتنا وكذا، وهي حضارة عظيمة بلا ريب، لكن لم يكن ينبغي لنا أن ننام هكذا وننقطع عن مسيرة العالم. فحدثت هوة واضحة بين ماضينا وحاضرنا، في خلال هذه الهوة استطاع الغرب أن ينهضوا نهضتهم بناء على نهضتنا، ولكنهم الآن ينكرون حضارتنا أساسا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما قلت لهم شيئا قالوا لك لا، لا خطأ، هذا كلام تقولونه في بلادكم، كل هذا غير مقبول. حينما تذهب إن شاء الله لدراسة الدكتوراه في أي مكان من العالم ستعرف حقيقة ما أقول. يقول لك هذا كلام تقولونه في بلادكم، تقول هذا الاختراع يعني عندنا لا، هذا كلام فارغ، هذا الاختراع نحن الذين كذب. هم أصلا يفعلون هذا بين بعضهم وبعض، كما تجدون هذا في كتاب التفكير العلمي تدرسونه في المقرر المتطلب المتطلب الكلية، هذا في هذا نص ينكر بعضهم بعضا، يدعي الروس أنهم مخترعوا كذا، ويدعي الادعاء نفسه الألمان والفرنسيون والإنجليزي. إذن ما هذا الاختراع؟ أين بدأ؟ أمة يأكل بعضها بعضا وينكر بعضها بعضا، تنتظرون أن تثبت لنا أوليتنا؟ مستحيل. المهم أن إبراهيم أليس عاد من أوروبا وصار يتكلم بطريقة الأوروبيين يعني، وكل حين يقدم كتابا، فقدم كتابا مثيرا اسمه موسيقى الشعر، اسمه هكذا موسيقى الشعر. حاول فيه أن يستفيد مما حصله من طريقة الغربيين في عرض المعلومات وتقليدها ونقدها. هو هنا لم ينتبه إلى أن الخليل بنى بنيانا نظريا عبقريا مثيرا اسمه الدوائر، استطاع به أن يكتشف صلات بعض الأبحر ببعض، فجعل الأبحر المتصلة في مجموعة لينتقل إلى متصلة أخرى في مجموعة أخرى، حتى وضع أو نبه على 5 دوائر. الأولى دائرة المختلف، الثانية دائرة المختلف، الثالثة دائرة المجتلب، الرابعة دائرة المشتبه، الخامسة دائرة المتفق. في الدائرة الأولى الطويل والمديد والبسيط، وفي الدائرة الثانية الوافر والكامل، وفي الدائرة الثالثة الهزج والرجز والرمل، وفي الرابعة كل هذا الذي ندرسه الآن الخفيف والمجتث وكذا. ففي هذه الدائرة الرابعة 9 أبحر، 6 مستعملة و3 مهملة على طريقة الخليل في التقليد، لمع وعلم وملع وكذا، يقول لك من هذه الحروف يخرج كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا مستعملة أو معملة، وكذا وكذا مهملة. انظروا إلى العبقرية. أنا أدعي أن هذه الإعدادات التي أعدها الخليل نافعة لنا جدا هذه الأيام، نستطيع أن نعمل المهمل في التعبير عن المعاني الحديثة التي تتوالى علينا كل يوم، عندنا انفجار معلومات، آلاف آلاف المعلومات كل يوم، كيف نعبر عنها؟ كيف نعبر عن غير المتناهي بالمتناهي كما يقول الفلاسفة؟ تعبر عن غير المتناهي وهو المعلومات بالمتناهي وهو الأصوات المتناهية، هذه الحروف، حروف العربية متناهية، حروف أي لغة متناهية، كيف تعبر بالمتناهي عن غير المتناهي؟ لابد من حيل، هذه حيلة من الحيل، أن تستفيد من المهمل من كل شيء. هنا مثلا مهمل في البحور، عندنا بحور في الدوائر، لكن على أي حال دعوا هذا، سنتكلم عنه فيما بعد. اكتشف الخليل أن المجتث أخو الخفيف، كيف كان الخفيف؟ ذكروني. لا، فاعلات مستفعل، فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات. كان البيت من الخفيف مسدسا، أي من 6 تفعيلات، فاعلات مستفعل فاعلات مرتين. وهذا أخوه، هذا أخوه، يعني أنت مشيت في يعني قالوا لك هذا أخو فلان، أو قيل لك عندنا فلان في المجموعة وهو أخو فلان، فقدرت أن يكون على طريقة أخيه، طبعا أن يكون طويلا كأخي، قصيرا كأخي، ذكيا كأخي، كذا كذا كأخي، كريما كأخي، أو العكس، أو أن يكون بخيلا كأخي، فاسدا كأخي، قصيرا كأخي، سمينا كأخي، إلى آخر إلى آخر. هذا العادي أن نقيس الأخ على أخيه، ومن أشبه أخاه فما ظلم، على الرغم أن الحديث أن المثل من أشبه أباه فما ظلم. نعم، نعم وأمه كذلك، يعني يقولون تدخلنا في العصبية الجنسية العصبية النوعية. لا، الكلام عن الرجال كلام عن النساء كذلك، وفي المثل العربي القديم إن النساء شقائق الأقوام، يعني حينما يتكلمون يقصدون هذا كله يعني. ومن يشابه أبه فما ظلم، غيرها ابن مالك أو غيرها بعض الرجال قليلا، والمثل في الأصل من أشبه أباه فما ظلم، وأمه كذلك كما تقول ريان، لكن هذا داخل في ذلك. ربما كانوا يتحرجون من ذكر الأم من باب الحرج، لكنه طبعا يعرف في بعض الأحيان كانت الأم أشهر ينسب إليها الابن، عمرو بن هند، عمرو بن هند هذا ملك، هذا يقال عمرو بن هند وهو ملك. وعندنا شعراء كثيرون، يزيد بن الطفرية والطفرية أمه الذي بدأنا به الملف، سويد بن كراع وكراع أمه إلى آخره إلى آخره. نعود، فيعني هذا الخليل أخوه، هذا الخليل أخوه، هذا الخفيف أخوه، فاعلات مستفعل فاعلات، قلب التفعيلات، قلب هذه التفعيلات، قلبها، فاعلات فاعلات مستفعل، مستفعل فاعلات فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات، هذه الاحتمالات، هذه الاحتمالات، فاعلات مستفعل فاعلات مرتين الخفيف، فاعلات فاعلات مستفعل مهمل، مهمل، فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات هو هذا، مستفعل فاعلات فاعلات هو هذا، يعني عندنا تفعيلات محدودة كالمكعبات، قدم وآخر، قدم وآخر، إذا فعلنا كذا خرج كذا، إذا فعلنا كذا خرج كذا، فعلنا كذا خرج كذا، هذا معمل وهذا معمل، هذا مهمل، فاعلات مستفعل فاعلات معمل وهو الخفيف، فاعلات فاعلات مستفعل مهمل، مستفعل فاعلات فاعلات معمل وهو هذا المجتهد. طبعا هذا كله تنظير في العقل، ها، تنظير في دوائره النظرية، لكن في الواقع كما قالت ابنتنا البيت من المجتث في الواقع مربع، مستفعل فاعلات، مستفعل فاعلات، مستفعل، وهكذا تسير الأمور كما ترون. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. طيب ماذا يفعل الخليل في هذا؟ هو ورط نفسه في هذه الورطة، هو الذي اخترع نظام الدوائر، وهو الذي جمع البحور، وهو الذي استدل ببعضها على بعض فخالف الواقع، فماذا يفعل؟ كيف يعالج هذه المشكلة؟ كيف كان يعالجها؟ كان يقول هذا مجزو، أحسنت، كان يستعمل حيلة القول بالجزم، فيقول ولا يستعمل إلا مجزوءا مثلا، ها؟ فيستغرب ناس كإبراهيم أنيس، سبحان الله، تكلفنا خيالاتك وتفرضها علينا، لكن إبراهيم أنيس في هذا الكلام يعني يقلل من قيمة الفائدة العظيمة التي أفادنا إياها الخليل، والتي يصغر في جوارها كل شيء، يصغر في جوارها كل شيء، يعني كأن تبني قصرا عظيما وتكفي وتوفي وتفعل كل شيء وتنسى شيئا هينا فيغتفر لك بجوار هذا. فأنا لا أنكر أن الدعاء أن المجتث مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات خيالات لم يكن في الواقع، لكن اكتشاف أنه أخو أخو الخفيف في أسرة واحدة شيء هائل مدهش، وأداؤه إلى أن نقول أصل المجتث مستفعل فاعلات فاعلات وأن الواقع مغير عن أصل مهدور، يعني هذا كلام، يعني أنا أحب هذا الكلام ولا أستنكره إلى هذا الحد الذي استنكره إبراهيم أنيس، ولأنني أرى الأمور أمامي، يعني عندكم في اللغة كلمات لا نعرف لها نجد أفعالا لا نجدها أسماء وأسماء لا نجد لها أفعالا، فنقول هناك نقص هجر على مدار الزمان، حتى إن المجمع مجمع اللغة أصدر قرارا هكذا يقول يجوز إكمال المواد الناقصة، هذا قرار المجمع، يعني عندك مثلا كلمات، يعني مثلا في دع، دع ليس عندنا في العربية العادية المشهورة ودع بمعنى ترك، فيعتمدون على ترك لسد هذا النقص، ومقتضى قرار المجمع أن تقول ودع دون تأخر، تقول ودع يدع دع، وبها قل القرآن ما ودعك ربك ما ودعك في بعض القراءات يعني هذا يؤكد لك. يقول ابن جني مثلا عندك ويح وويل وويب مصادر مماتة الأفعال أفعالها ميتة، لو كانت لها أفعال لكانت واح يويح ويحا، على مقتضى قرار المجمع يجوز لك أن تقول واح يويح وواب يويب ووال يويل ويلا مثلا. طيب هنا كذلك الفكرة نفسها، نحن نكمل المواد الناقصة، فبهذا يرد على إبراهيم أنيس نفسه، وكان عضوا بمجمع الخالدين، يعني إبراهيم أنيس نفسه كان عضوا بالمجمع الذي قرر إكمال المواد الناقصة. يا أخي طبق هذا هنا، وهذه الموسيقى موسيقى لغوية، نحن في عروض والعروض موسيقى لغوية لا موسيقى آلات، هذه موسيقى ألفاظ كلمات لا موسيقى آلات، فأجري على هذا ما أجريته على ذاك. طيب إذن يا جماعة سماه الخليل بحر المجتث لأنه في الظاهر يبدو مجتثا من الخفيف، لاحظ لاحظ مستفعل فاعلات فاعل، انسى هذه انسى هذه، تذكر فاعلات مستفعل فاعلات في الخفيف، ها تذكر حينما تقول مستفعل فاعلات تحس أن مستفعل فاعلات منتزعة من فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات، لا تستطيع أن تقول أن تقول بالجزء، هل مستفعل فاعلات جزء لفاعلات مستفعل فاعلات؟ لا، لأن الجزء علة شديدة بها نحذف تفعيلة من آخر كل شرط لا من أوله، فهمتم؟ إذن ما الجزء؟ علة شديدة فيها تحذف تفعيلة من آخر كل شطر من شطري البيت لا من أوله، فماذا يقول في هذا الذي كأنه حذفت منه تفعيلة من أول شطري الخفيف؟ ماذا يقول؟ سماه مجتث، والمجتث على أي حال اسم فيه تنبيه يعني. مريم معنا؟ لا شردت بعيدا، ها معي يا جماعة؟ يعني ما الاجتثاث عندكم في اللغة؟ ما الاجتثاث؟ اجتثت من فوق الأرض، انتزعت واقتطعت وانتسفت بها الأرض انتسافا، اقتلعت. فهذا هو، فالذي قدر عليه الخليل لم يقدر أن يقول مجزوء لأنه ليس بمجزوء على طريقة الجزء، فقال مجتث. طيب وبحر المجتث بحر لطيف جدا، البيت منه لطيف كما ترون، يغني نفسه بنفسه، فلماذا لم يكثر في الجاهلي ولا في الإسلامي ولا في الأموي؟ لماذا؟ كيف يغفل الناس عن هذه اللطافة، ها؟ عن هذه الأناقة، كيف يغفلون عن هذا؟ أنا أظن أن السر هو ما ترونه من حال الشيب عندكم، تسمونهم الشياب، ها؟ من حال الشياب تجاه الغناء الحديث. عندك جد مثلا في البيت، جد إذا أحب أن يستمع، يعني إذا كان ممن يجيز الاستماع إلى الغناء، فإلى من سيستمع؟ إلى رابح صقر؟ على رغم أنهم من العائلة يعني، ها؟ لا، يستمع إلى رجل بدوي قديم كان يسمعه مثلا في الملتقيات وفي الملتقيات القديمة ولا يحب هذه الأشياء. أنا أتخيل أن القدماء استخفوا بهذا، بجوار الطويل والبسيط والكامل والوافر وكذا، هذا بجوارها يعني لا شيء عندهم، هذا كأنه من سخافات الشباب، هذا كأنه من سخافات الشباب، هذا هو السر. أم ماذا ترون مع هذه اللطافة؟ حتى دكتور نرى أن الخليل يعني عندما يعني أنشأ هذه البحور كأنه يعني عارف مستقبل الشعر من خلال إنشائها. ومن بمناسبة كلام ليث أشير إلى شيء، تأسيس الخليل للدوائر وترتيبها كان يقصد به التنبيه على درجة استعمالها، فبحور الدائرة الأولى أكثر البحور استعمالا، بحور الدائرة الثانية هي الثانية استعمالا. سبحان الله، يعني هو رتب كما نبهه على هذا، رتب الدوائر على حسب شيوع الأبحر. طبعا هذا المجتث يأتي في الدائرة الرابعة، لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. طيب الآن لا تحتاجون إلى أن تشدوا دستين أعوادكم ولا أن تشعلوا طبولكم ودفوفكم ولا إلى أن تشربوا ولا إلى أن تطربوا ولا إلى أن تلتزموا أن لا يتقدم عازف عازفا، فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء، ولا إلى أن تجعلوا النغمة أكثر زرقا. فهذه القصيدة يغني بعضها بعضا، لا تحتاج إلى شيء، لكن مع هذا سنلاطفها ونحللها معا جميعا في نفس واحد، سنعملها معا، ثم سنختار طالبا أو طالبة ليؤديها كلها بضربة واحدة من الأول إلى الآخر. سهلة يا أخي، لا تحتاج إلى عناء. معي ها أنتم في ونفي، أنتم هو ليث رأس الفتنة، ليث رأس الفتنة بآلته الحادة، ها هكذا لك. جمالكم نصب عيني، إليه وجهت كلي. تدلل تدلل، ادلل عيني كما يقول العراقيون، ها ادلل عيني، ها جمالكم نصب عيني، ها الله. لحظة يقلب الصفحة، يا للعار. ها قل دلل عيني لي وصلي، هذا الدلال، أما هذا فلا دلال فيه. ها حتى إذا صارت جبال لي دكاً من هيبة المتدلي، ها ولا حسر خفي تدريه من كان مثلي. خطأ خطأ خطأ. وصرت موسى زماني مذ فالموت في لا لا لا لا خطأ خطأ أعيده. فالموت في حياتي وفي حياتي قتلي، أنا الفقي عاشوا عاشوا عاشوا، فيكم طرب وفيكم وناسة. طيب نحتاج للتنبيه على بعض الأشياء قبل أن نترك القصيدة لمن يؤديها كلها. القصيدة كلها مبنية على الياءات، كلها ياءات، كلها ياءات متكلم، حتى لقد بنى القافية على اللام المكسورة حتى يملأ الدنيا بالياءات. أنا أنا أنا أنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا، شغلي شغلي وشغله واحد. فالقصيدة كلها يآت، فروضي حديثي شغلي قبلتي صلاتي عيني كلي، يا ربي منتشر هذه الآيات في القصيدة لكي يملأ عليك الدنيا بما كان بينه وبين حبيبه من علاقات خاصة جعلت الحبيبة محبوبا والمحبوبة حبيبة. طيب هذه هي في أصل لغتنا يجوز أن تسكن وأن تفتح، فهاتان إمكانتان بين يديك تختار منهما حتى يضطرك العروض إلى أن تختار إحداهما. يعني هنا مثلا أنتم فروضية ونفي تكسر الوزن، أنتم فروضية ونفي هذه تكسر الوزن مثلا، حديثية وجود تكسر الوزن وهكذا، لا تي في صلاة تكسر الوزن وهكذا. لكن هناك أحيان أخرى هناك مثلا أحسن ها مثلا هدايا هذه يستحيل فيها التسكين أصلا. هدايا يستحيل فيها التسكين لكي لا يلتقي سكنان الألف والياء يستحيل. ردوا ليالي وصلي مثلا، تخيلوا أن نقول ليالي وصلي من غير تحريك، لحظة سنقع في التشعيف وهو جائز، علة جائزة. لي وصلي دن دن دن فالات مشعثة، هذا إذا قبل على كراهة قبل في الضرب، فأما في العروض فلا، إلا إذا كان هناك تشبيه للعروض بالضرب. يعني هنا مثلا في جباليا صار الجباليا دكا، انتبهوا، لي دكا لي دكا لي دكا لي دكا دن دن دن فالات مشعثة. هذا لا يحدث في العروض إلا عندما نشبهها بالضرب. وأين هذا التشبيه؟ أين هذا التهنى؟ هذا هناك في أنتم فروضي ونفلي، حينما شبه ضي ونفلي بثي وشغلي من تزيين المطلع وما أشبهه من من من أبيات في خلال القصيدة، ولم يشبهه شيء في هذه القصيدة. طيب الهاءات مثلا كذلك تحتاج إلى هذه المشكلة، طبعا بعض يقول هي مشكلة مستمرة. الهاءات تعرفون أن الهاء المتحركة بعد متحرك يجب إشباعها، له به إلى آخره، وأن الهاء المتحركة بعد ساكن يجوز إشباعها واختلاسها، إمكانتان متاحتان حتى يضطرك العروض إلى إحداهما. يعني هنا مثلا ولاح سر خفي يدري هي، معقول ولا سر خفي يدريه من، طبعا لا مستحيلا، يدريه من مستفعل، اما يدريه من دن دن دن دن لا تدخل في شيء، هذه لا تدخل في شيء. طيب لكن هذه انظروا لهذه في الثالث عشر، فالموت في ها هي حياتي دن دن دن فاعلات، جائزة جائزة. أنتم في أدائكم قلتم فالموت في حياتي دن دن دن فاعلات مقبولة، لكن يجوز هي حياتي دن دن دن فاعلات سلم، يجوز هذا وذاك، لكن أيهما أرجح؟ لماذا يا فيلسوف؟ يقول منذر هذا أرجح، الاختلاس والخبن أرجح من الإشباع والتسليم. لماذا؟ أسهل، يعني أنت تتكلم عن السهولة، والسهولة والصعوبة هذه فيها نظر، فيها نظر. لا أنا كنت أرجو أن تعتمد على شيء آخر، ومنذ يعني له عناية بالدلالة، كان ينبغي أن يعتني بالدلالة. ألم أعلمك من قبل، وانتبه لهذا وابني عليه كلامك، أن السعيد كثير الحركة والحزين بطيء الحركة، ومن ثم ينبغي أن تربط تكثير الحركات بحالة الفرح التي فيها الإنسان، وتقليلها وتكثير السكون بحالة الحزن التي فيها الإنسان. ها ماذا ترى هنا؟ الرجل يقول فالموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي، إما أن يحيا في الموت وإما أن يموت في الحياة، أيهما الحزين وأيهما السعيد؟ ها حيرتنا يا أستاذ، أيهما السعيد وأيهما الحزين؟ الموت في الحياة أم الحياة في الموت؟ ها الموت في الحياة أم الحياة في الموت؟ ها؟ الحياة في الموت. ماذا قال الرجل؟ ماذا؟ ليس ماذا قال؟ ماذا قال؟ ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. أيهما الحزين وأيهما السعيد؟ أيهما الحزن وأيهما الفرح؟ الحياة في الموت أم الموت في الحياة؟ الحياة في الموت. الحياة في الموت ما لها؟ سعيدة. والموت في الحياة؟ هذا كلام صحيح، السعيد السعادة، الحياة في الموت. ها؟ ولا تحسب أحسنت بالله، كنت سأقول هذا. قل بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم. الله أكبر، حتى الفرح مذكور. أنا نسيت هذه أصلا، هات الآية من الأول، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. اسمع الكلام الجميل. أعد أعد أعد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. بل تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يعني هم سعداء فرحون ويتمنون مثل أو يرجون مثل ما حصلوه لإخوانهم. نعم. ها؟ من كرامة ما يجدون. إذن الحياة في الموت فرح سعادة. نعم. والموت في الحياة أعوذ بالله من هذه الحال. إذن هذا هو المناسب فعلا. نعم. الحركة تدل على فرح الحياة. فالموت في حياتي سعيد. فالموت في حياتي بطء الحزين هذا. طيب وهكذا. طيب من يؤدي هذه القصيدة كلها كلها من أولها بخمس درجات؟ الدنيا خلاص يعني ما عاد فيها خير. خلاص الدنيا ما عاد فيها. كله بالفلوس كله بالفلوس مصالح. الدنيا مصالح موافق لكن بشرط إذا هفى هفوة نقصنا خمس درجات ولم نطرده نقصنا خمس درجات. لا لا يكفي هذا أن ننقص منه. أنا سعيد بهذا وسيكون كثير الحركة من السعادة. موافق من بهفوة واحدة ننقص خمس درجات؟ إذن دعوا عنكم هذا ولنعد. من يؤدي مجانا؟ من يؤدي مجانا؟ من؟ ها؟ هاجر من الأول. لا وقت لدينا أكملي أسرعي. أنتم قلوبي ونفسي وأنتم حالي في وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي جمالكم مصبعي إليه وجه وجهي. والله هذه خمس درجات راحت. ها أعيدي هكذا خطأ. عدنا أعيدي هذه خمسة أخرى عشر درجات. ها سيكون عليها لنا درجات في الآخر ستعطينا عليها لنا. ها ها تدنى. ما شاء الله هذه هي ينبغي أن يجمع عليها الطرد ونقص الدرجات. تدنى هذه تدنى. أعيدي ما تدانى خطأ كذلك. من العربي الذي يقول تدانى الميقات إلا إذا كان مذيعا من المذيعين والمذيعات الأحياء منهم والأموات بالقنوات العربية إلا الجزيرة. ها من هذا يا مسكينة؟ أعيدي ها أحسنت يا هذا. هذا جميل جدا بارك الله فيك. طيب ما أقوى ما قافية البيت الأول؟ ها دقل. أكيد أكيد آخر كلام آخر كلام. شغلي لماذا اشتملت على مكوناتها؟ الساكن الأول الغين، الثاني الياء، بينهم اللام المكسورة، قبلهم الشين المضمومة. إذن شغلي، امشوا على هذا الإيقاع بحذر لكي تتجنبوا المفاجآت. يعني ها صلي، كلي، جلي، أهلي، علي، قبلي، وصلي، شملي، جلي، مثلي، كلي، قتلي، ذلي. جميل. ما أقول مكررات طبعا. اللام، اللام وهو من أكثر الحروف المستعملة في القوافي على الإطلاق، وهو من حروف الذلاقة في قول الخليل، وهي مجموعة تغلب على الحروف ولا يخلو منها كلام، الراء واللام والميم والنون. ها طيب، ها ما حركة هذه اللام؟ قبلها ألف واو ياء. إذن لا ردف قبل الذي قبلها ألف، إذن لا تأسيس، فالقافية مجردة. هذه الكسرة مشبع كسرة اللام مشبعة أم بعدها شيء في مكان الإشباع؟ مشبع، لأنه يجوز أن يقول شغله، شغلك، هذا وارد وسترونه فيما بعد. إذن من يقول عبارة البيانات في سف نفس واحد هكذا؟ ها يقول من يقول هذا؟ روان، روان، ها روان محترفة في هذا الأمر، نعطيها فرصة، لم تقرأ من قبل ولم تعلم، وأنا أعرف أنها تتقن هذا. ها قولي، قولي هذا كله، كل ما نريد في عبارة واحدة نضيفها إلى بطاقة الشخصية. هذه القصيدة بالترتيب الأبيات الوافية الصحيح. خطأ، ما كنت أتوقع أن تخطئ هذا الخطأ، حسبناها. أنا عندي الحسد فوري، ما في حسد، وافية هذه مجزوءة يا مسكين. ها صح بعد الاختبار، تعرف الصواب بعد الاختبار. أعيدي، هذه القصيدة بالترتيب الأبيات المجزوءة الصحيحة العروض والضرب لامية القوافي المكسورة المجردة الموصولة إليه. أحسنت بارك الله فيك، لكن أحب طبعا لنفسي ولكم أن نتعلم الأداء العربي الفصيح الكامل، وألا نفصل بين الكلام في المواطن، مواطن الفصاحة، والكلام في تحرير المسائل. فنقول مثلا بفصاحة واضحة: هذه القصيدة مجتثية الأبيات المجزوءة الصحيحة في العروض والضرب لامية القوافي المكسورة المجردة الموصولة بالياء. هكذا ننطق التعبير نفسه، نتأنق في صياغة تعبير التحليل كما نتأنق في نظم الشعر وفي الخطابة بالنثر وهكذا. طيب، بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. إذن نعيدها، أعدناها، نعيد هذه القصيدة مجتثية الأبيات المجزوءة الصحيحة الوافية، مجتثية الأبيات المجزوءة الصحيحة العروض والضرب. طبعا صحيحة العروض والضرب لأنها كانت ترجع لفاعلات، تخبا وترجع لفاعلات، وكل ما رجعنا عنه فلا اعتبار له. مجتثية الأبيات المجزوءة صحيحة العروض والضرب لامية القوافي المكسورة المجردة الموصولة بالياء، والياء هنا لا تكون إلا مدا أصلا. بارك الله فيكم.